التصوف، التصوف ينقسم إلى قسمين: تصوف شركي كفري وتصوف مبتدع. أقل ما يقال في التصوف أنه بدعة. إذن فالتصوف قسمان، وأهله المنتسبون إليه ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول تصوف هو كفر وشرك والعياذ بالله، وهو تصوف الغلاة، غلاة الصوفية الذين يعتقدون ما يوجب الكفر، كالمتصوفة الذين يعتقدون أن الشيخ أو المربي أو العارف بالله يتصرف في الكون، يحيي أو يميت أو يدبر الأمور أو غير ذلك من الصفات الخاصة بالله تبارك وتعالى. فكثير منهم يعتقدون أن شيخهم أو أن العارف بالطريقة أو صاحبها يدبر هذا الكون مع الله تبارك وتعالى، فيعتقدون أنه يفعل كذا أو يفعل كذا. فهذا التصوف تصوف الغلاة، هو كفر بالله تعالى، وفيه كفريات كثيرة منها ما ذكرت. ومن هذا التصوف التصوف الذي يعتقد أهله فيه الحلول، حلول الله تعالى بخلقه، يزعمون أن العبد إذا وصل إلى درجة المعرفة، إذا صار عارفا بالله تعالى بكثرة الطاعة امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، فإنه يصل لدرجة المعرفة. فإن وصل لدرجة المعرفة يدخل في الحضرة القدسية، وحينئذ لا يرى إلا الله. فالله تعالى حينئذ يحل بخلقه، ولا يرى العبد في هذا الكون إلا الله. فحينئذ كل ما يراه أمامه فهو الله تعالى، ويعتقدون غير ذلك من الخرافات والكفريات المعروفة. ومن هؤلاء الغلاة ابن عربي المعروف، والحلاج والبلطامي، وغيرهم من غلاة المتصوفة الذين حكم عليهم أهل العلم بالإجماع بكفرهم، حكم أهل العلم إجماعا على كفر هؤلاء الغلاة الذين يعتقدون أربابا مع الله تعالى، يعتقدون أن هناك آلهة مع الله عز وجل تتصرف في الكون وتدبره إلى آخره. القسم الثاني إذن هذا تصوف الغلاة، وهو تصوف كفري شركي، وأهله كفار، إلا من كان جاهلا فإنه تقام عليه الحجة، أقصد بذلك علماءهم والمنظرين لهذه الطريقة. أما الأتباع من الهمج الرعاء فإنهم كغيرهم من المخالفين الأتباع لا بد أن تقام عليهم الحجة، وقد يعذرون إذا لم يبين لهم. القسم الثاني من التصوف هو أدنى من هذا، من قسمي التصوف هو أدنى من هذا النوع، وهو أيضا قسم تصوف مبتدع، إذ التصوف عموما لا يوجد في الإسلام، ليس في الإسلام شيء اسمه التصوف البتة. ما كان التصوف معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند أصحابه على سبيل الإطلاق. إذن فالتصوف أقل أحواله أنه مبتدع، والدليل على ذلك أن هذا القسم الثاني من قسمي التصوف إن لم تكن فيه شركيات فعلى الأقل فيه بدع، فيه بدع وخرافات ونحو ذلك مما يعتقده بعض الجهلة من هؤلاء. فمن التصوف المبتدع ما يعتقده البعض من أن الشيخ المربي الذي لا بد لكل عبد أن يصحبه، ما يعتقدون أن كل عبد يجب عليه ويفترض عليه فرض عين أن يصحب شيخا مربيا يقيه في طريقه المثالي. وهذا الشيخ المربي الذي تجب صحبته يجب أن تتوفر فيه عندهم أمور معلومة، لا يشترط فيه العلم أن يكون عالما متبعا للسنة أبدا، وإنما يشترط فيه الولاية أن يكون وليا صالحا، والولي أو الصالح الذي يجب أن يتبع ولا يشترط فيه العلم، قد يكون من أهل العلم وقد لا يكون كذلك، هو الذي تجري على يديه خوارق من خوارق العادات وبعض الكرامات ونحو ذلك مما قد يكون كذبا في غالب الأحوال. في غالب الأحوال كذب يلفق لرجل من الناس فيتبعه بعد ذلك الناس ولا يخالفون أمره، فيكونون بين يديه كالميت بين مغسله، لا تجوز مخالفته. وإن رأيناه يعصي الله تعالى أو يترك الواجب عيانا فيجب علينا أن نحسن الظن به وأن نعتقد أنه وصل إلى درجات الكمال، وأن نتهم أنفسنا نحن بالتقصير وبعدم الرؤية وكأننا لم نرى شيئا، وهذا فيه من الغلو ما هو معلوم، غلو واضح وظاهر. وكثير من هؤلاء الناس كانوا ينتحلون هذه الصفات، صفة المربي وصفة الشيخ، كثير منهم كما جاء عن المقربين إليهم كانوا ينتحلون هذه الصفات لما يحصلونه من التحف والهدايا وغيرها مما يأتيهم في المواسم. ففي كل موسم لشيخ من شيوخ هذه الطرق المتعددة المتشعبة التي يضلل بعضها بعضا ويبدع بعضها بعضا، ويزعم كل واحد من هذه الطرق أن طريقه خير من الطريق الآخر وأنه أهدى منه سبيلا وأعظم منه أجرا وأكثر منه ثوابا وهكذا. فالكثير منهم كما حكى المقربون منهم ممن تاب إلى الله تعالى أنهم كانوا ينتحلون ذلك لنيل ما يصلهم من التحف والهدايا والأموال الطائلة الكثيرة. ولذلك تجد هؤلاء المتبوعين الذين يربون الأتباع على الزهد في الدنيا وعلى الإقبال على الآخرة وأن يقتصر العبد من الدنيا على ما يوصله إلى الله تعالى، تجد الكثير منهم من أغنياء الدنيا ومن أربابها. وإذا تأملت في حالهم مع الله تعالى ومع الطاعات فإنما هو تقصير في الفرائض والواجبات، تقصير في الفرائض والواجبات، فما بالك بغيرها. ولكن المريد يعمى بصره وتعمى بصيرته عن مشاهدة هذا، مشاهدة هذه الأمور الظاهرة تعمى بصيرته عن ذلك، فلا يرى في شيخه إلا الكمال، ويرى العيب كمالا، يرى العيب في شيخه كمالا، يرى النقص في الشيخ كمالا. إن أخرج الشيخ الصلاة المفروضة عن وقتها أو لم يصلي أمامه فإنه يعتقد أنه، بعضهم يعتقد أن الشيخ سافر بروحه ربما إلى مكة أو المدينة وصلى هناك ورجع ووصل بهم من الغلو ما هو معلوم. أقل بدعهم الشطحات والرقصات التي يتعبدون بها إلى الله تعالى، تلك الشطحات والرقصات التي يتقربون بها إلى الله عز وجل، يعتقدون أن الله تعالى يحضر تلك الحضرة التي يسمونها قدسية التي يرقصون فيها ويتمايلون ويهتزون ويطربون ويقولون ما هو مخالف للشرع. قد يتلفظون أحيانا بألفاظ شركية، يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يستغيثون ببعض الصالحين أو يستغيثون ببعض الأولياء، لعلهم يكونون أولياء حقا من الصحابة وغيرهم، ولكنهم يستغيثون بهم دون الله تعالى ويعتقدون فيهم جلب المنافع ودرء المدار إلى غير ذلك من البدع المعلومة. إذن التصوف كله مخالف للشرع، قد يكون كفرا أو على الأقل ما يقال فيه أنه بدعة. ولكن الأتباع العوام من الناس، الجهل من الناس، هؤلاء الذين يسمون بالمريدين، قد يكون بعضهم معذورا، ليس كل المريدين. المريدون ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول مريدون، ما هم مريدون إلا لأجل الدنيا، شيء معروف على المتصوفة اللي دخل وسطهم في عرب الجاهلية، يتصفون بهذا الوصف بأنهم مريدون وبأنهم يتبعون كذا ويسلكون هذا الطريق ليتقربوا به إلى الله. والله نعرف حال الكثير منهم ممن هم مقربون من الأشياخ، مقربون من أصحاب هذه الطرق، حالهم مع الله تعالى في مبعدة ظاهرة فيما نراه بعد كبير جدا، ويزعمون أنهم يربون النفس على الطاعة ويزهدون في الدنيا وهم أكثر الناس غيمة في الدنيا، ويتركون المعاصي وهم أكثر الناس اختلاطا بالمعاصي، اختلاطا بالمعاصي وبالمحرمات والفجور ويزعمون أنهم يسلكون هذا الطريق ليتربوا ليربوا أنفسهم وليصلوا إلى درجة العرفان ولأن لا يروا في الدنيا إلا الله تعالى، فيكونون أحرارا بالنسبة فيكونون أحرارا بالنسبة لغير الله، عبيدا لله تعالى وحده. هكذا يزعمون، ولكن تجدهم بعداء كل البعد. والقسم الثاني من هؤلاء الناس المريدين أناس لا شك أنهم سلكوا هذا الطريق بإخلاص وقصدوا وجه الله تعالى، لا نشكك في قصدهم، ولكن لجهلهم ولقلة علمهم أو عدم علمهم بالشريعة وصلوا إلى ما وصلوا إليه. فهؤلاء يجب علينا أن نعلمهم، يجب علينا أن نبين لهم وأن لا نحكم عليهم. أول شيء واجب هو تعليمهم وبيان الحق لهم ونصحهم وتذكيرهم مع الصبر على ذلك. قد يكون أبوك من هؤلاء أو عمك أو خالك أو أحد قاربك أو أصدقائك أو جيرانك، فالشاهد أول شيء واجب أن تسأل عنه كيف أدعوه إلى الله تعالى قبل أن تسأل على الحكم عليه. فلا بد من دعوته والصبر عليه بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق واللين، فقد يكون من الجهالة. وكثير من الناس من هؤلاء تابوا إلى الله تعالى وبعد توبتهم صرحوا أنهم كانوا جهالا، ما كانوا يعرفون ضلال القوم وما كانوا يعرفون فساد هذا المنهج، ولو عرفوا ذلك ما اتبعوهم. إذن كي الناس عندهم مصالح دنيوية كان عرفوهم، كي يكون ولد شيخ طريقة ولده وحسوا يزعم أنه متصوف يقول لك أنا أبو الشيشي تلقى ما أنا أبو الشيشي ما في جاني ولا ما عرفه ولا علاقة له بالتصوف لا من قريب ولا من حتى التصوف الذي يدعو إليه هؤلاء الناس لا علاقة له به، تارك للصلاة وتقول أنا شاف طريقة على أبيي ولا على جدي ولا كذا. وإذا جلس مجلسا من المجالس تجده حافظا لتلكم الأذكار المبتدعة التي يذكرون بها والتي ينشطون بها يطربون بها كما يطرب أهل الفسق بالموسيقى والغناء، فتجده يذكر الله ويرفع صوته به ولا يصلي، لا يصلي الصلوات الخمس المفروضة، فما بالك بغيرها، ويزعم أن ذلك يتقرب به إلى الله. ذلك معروف من يعني خالط هؤلاء الناس ولو نسبيا يعلم ذلك. إذا التصوف كله ضلال كله بدعة، ليس في الإسلام تصوف. وجد سد هذا الباب. قد يقول قائل تصوف إذا كان المقصود به الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، إذا قصد بالزهد الانقطاع عن الدنيا والإقبال على الآخرة، إذا قصد بالزهد أن يفرغ العبد قلبه مما سوى الله وأن يملأه بمحبة الله تعالى وحده، إذا قصد بتصوف هذا المعنى فهل يكون باطلا؟ نقول هذا المعنى صحيح وهذا المعنى ندعو إليه، ولكنه لا يسمى تصوفا. يجب على الأقل تجنب هذا اللفظ، لأن هذا اللفظ يوهم الباطل يوهم الضلال، فيجب تجنبه. سمي ذلك زهدا كما جاء في الشريعة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذن تسمية ذلك تصوفا يوهم الباطل، لأن كثيرا من الناس ممن سموا أنفسهم بهذا الاسم وانتسبوا لهذا اللفظ كانوا ضلالا، هم من أهل الضلال كثير منهم، إما أنهم خرجوا من الملة أو على الأقل وقعوا في البدع. إذن فليسلم العبد وجب عليه ترك هذا اللفظ بالكلية كما ذكر غير واحد من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن هنا مسألة من باب العدل، أهل السنة معروفون بالعدل مع الخلق، هل كل ما يدعو إليه أرباب التصوف باطل؟ كل ما يدعون إليه باطل؟ الجواب لا، واضح؟ إذن فلا بد من العدل مع الخلق ولو كانوا من المخالفين. أهل السنة معروفون بالعدل، أرحم الناس بالخلق وأعلمهم بالحق وأعدلهم، قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب. هل كل ما يدعو إليه هؤلاء الناس باطل؟ الجواب لا، يدعون إلى حق ولكن ملتبسين بالباطل، يدعون إلى حق ملتبسين بالباطل. إذن فما يدعون إليه فيه حق وفيه باطل، والحق الذي يدعون إليه وعندهم موجود عند غيرهم. تقول فعلا، هل الحق الذي وجد عندهم ملتبسا بغيرهم لا يوجد عند غيرهم؟ لا يوجد عند أهل الحق، عند الزهاد حقا، عند سلفنا من الصحابة السابعين وتابعين؟ كلا، كل ما يدعون إليه من الحق هو موجود عند غيرهم، هو موجود عند غير المتصوفة. إذن فلم يختصوا ولم يمتازوا على غيرهم بميزة. علاش؟ قد يقول قائل ونأخذ من المتصوفة كذا ونترك الباطل، نأخذ الحق لما عندهم من الحق عند غيرهم، نأخذ منهم. واضح؟ ما يدعون إليه من الحق، تعلق القلب بالله تعالى، التوبة من الذنوب، تحصيل التقوى، الخوف من الله تعالى، والرجاء إلى غير ذلك مما سيأتي، مما هو حق مما سيأتي في هذا النظم. هل تحتاج أن تسلك طريق المتصوفة لتأخذ هذا الحق منهم؟ ولا زيدي، لا تحتاج. إن اتبعت السلف فإنك ستأخذ ما عندهم من الحق وزيادة. إذا اتبعت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم فإنك تجد عندهم مما يدعو إليه هؤلاء من الحق وزيادة على ذلك، ما عند هؤلاء وزيادة، لأن هؤلاء المتصوفة أخذوا ما عندهم من الحق من السلف، أخذوا ما عندهم من الحق وما يدعون إليه من الحق من نصوص الكتاب والسنة ومن أحوال السلف في التعبد إلى الله تعالى. إذن فخذ مما أخذوا منه هذا الحق، وهو منهج السلف الصالح. إذن ليس كل كلامهم باطلا، ففي كلامهم حق ولكن ملتبس للباطل، ولذا وقع الالتباس على عامة الناس فاتبعوهم، لأن عندهم بعض الحق. لو كان كل ما يدعون إليه باطلا لما اتبعهم أحد من الخلق، ولكن لما كان ما يدعون إليه فيه حق ملتبس بالباطل اتبعهم بعض الناس. إذن ليس كل ما يدعون إليه باطلا، ففي ما يدعون إليه حق، ولكن الذي يجب تصحيحه هو أن لا يقال يجب أن نأخذ من التصوف ما هو حق وأن نأخذ كما يدعو الناس اليوم إلى منهج متميع ما كان معروفا عند السلف أيضا، وكأن منهج السلف ليس فيه كفاية، نأخذ من جماعة كذا كذا ومن جماعة كذا كذا ومن طائفة كذا كذا ونخلط ونجمع بين هذه الأوصاف التي يجعلونها حقا ليجتمع لنا منهج صحيح. هذه دعوة باطلة وهذا كلام فاسد غير صحيح، لأن ما تفرق عند هذه الطوائف من الحق موجود في منهج السلف. إذا كانت هذه الجماعة معروفة بالتربية والسلوك، موجود التربية والسلوك عند السلف في منهج السلف. إذا كانت هذه الجماعة معروفة بالدعوة إلى الله وكذا، الدعوة معروفة عند السلف وهكذا. إذن فلا يحتاج أن نقول يؤخذ من منهج كذا ويؤخذ من منهج كذا، وإنما كل ذلك موجود عند سلفنا رضوان الله عليهم. نعم، إن وقع تقصير من بعض الناس فينسب التقصير إلى الناس لا إلى المنهج. قد ينسب التقصير إلى الناس، تجد طائفة من الناس، بعض الناس تجدهم مفرطين في باب التربية، في باب الدعوة إلى الله، في باب طلب العلم، في باب الجهاد في سبيل الله، قد تجد تقصيرا من البعض في بعض هذه الأمور، فالتقصير ينسب لأولئك الأفراد ولا ينسب إلى منهج السلف. إذن فالمنهج السلفي، منهج أهل السنة والجماعة، لا يحتاج إلى أن يأخذ من هؤلاء ومن هؤلاء، ففيه الكفاية، هو منهج معصوم. منهج معصوم، عاش منهج معصوم، لأنه منهج القرآن ومنهج السنة، ولا شك أن فيهما عصمة، ومنهج ما أجمع عليه السلف، ولا شك أن الإجماع معصوم من الصحابة والتابعين وتابعين. فإذا كان معصوما فكل ما فيه حق، وقد يصدر من المنتسبين لهذا المنهج تقصير، قد يصدر من المنتمين لهذا الحق تفريط، تصدر منهم أخلاق سيئة لا تمت لهذا المنهج بصلة، فيجب حينئذ لوم هؤلاء الأفراد، يجب عيب هؤلاء الأفراد ولا يجوز أن نعيب المنهج الذي ينتمون إليه. كما لو كان ينتسب أحد إلى الإسلام وفعل أفعالا تخالف منهج الإسلام، فهل نلوم الإسلام الذي ينتمي إليه الرجل أم نلوم الفرد الذي إذن كما يلام الفرد ولا يلام الإسلام، فكذلك يلام الأفراد ولا يلام منهج السلف. مهم، إذن منهج السلف فيه كفاية، ما تحتاج نأخذ من هذا شوية ومن هذا شوية ومن هذا شوية باش نجمعه، لا، هذه دعوة إلى التباس الحق بالباطل على عامة الناس، وهذه دعوة إلى أن يدوب الحق في الباطل. الحق سيدوب في الباطل إن جمعنا هؤلاء الناس وأخذنا من هؤلاء كذا وأخذنا، وهذه دعوة للسكوت على أهل الباطل وعدم الرد عليهم وعدم بيان الحق لهم، ولو زعم من زعم أنه لا يلزم. قد يزعم البعض أنه لا يلزم ذلك، ولكن نقول من جهة الواقع هو واقع، ذلك واقع، ويستحي لا يمكن أن تنكر على هؤلاء الناس وترد باطلهم ويجتمعون معك. يقول لي ما جيت نجمع معكم ولكن أرد عليكم، أقول لكم أنتم مخالفين وأنتم أهل باطل، لا يمكن أن يجتمع، لن يقبلوا باجتماعي، بل يجب إن أردت أن تجتمع معهم أن تعمل ذي القاعدة المعروفة العامة الباطلة التي أتاها البطلان من عمومها. نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، واضح؟ إذن إذا أخذنا هذه المقدمة الآن فما سيأتي من الكلام يرجع إلى هذا الأصل، واضح الكلام؟ نحن نعاوده المتصوصات يقول لها تدور البارك. إذن ما سيأتي من الكلام بعد رجعوه لهذا الأصل، هذا واضح؟ إذن المقصود ليس كل ما يقوله أهل التصوف باطلا، ففي كلامهم حق وباطل، وأغلب كلام المصنف في الأبيات الآتية أغلبه بل أغلب أغلبه حق، أغلب أغلبه هو حق، إلا نظرا يسيرا، إلا بعض الألفاظ وبعض الكلمات التي يقصدون بها الباطل، وقد نحملها إن شئنا دون تكلف على الحق، نقدر نحملها بلا تكلف ولا تمحل على الحق، ولكن معلوم من منهجهم ماذا يقصدون بها. إلى خدين الأبيات، إلى خدين الأبيات دون كلام الشارح عندكم، غير أبيات كلها حق بدون استثناء، الأبيات هذه كلها حق دون كلام الشارح، واضح؟ دون كلام الشارح ودون قصد الناظم من حيث القصد ديالو هو وكلام الشارح، فكلها حق، واضح؟ إذا هذه الأبيات هذه ممكن نشرحها بشرح ثلاثي، نشرحها بشرح ثلاثي ولثلاثي. إذا يقول الناظم رحمه الله: كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف، أي هذا كتاب خبر المبتدأ المحدود، هذا كتاب مبادئ، مبادئ جمع مبدأ، والمراد بالمبدأ هنا ما يجب الابتداء به، هذا كتاب كأنه خلق، هذا كتاب ما يجب الابتداء به في علم التصوف، في التصوف، في لأن التصوف علم عندهم مستقل يسمى علم التصوف، فيه قواعد وفيه إشارات وفيه نصائح ووصايا هي التي ستأتي معنا إن شاء الله. قال: كتاب مبادئ، أي ما يجب الابتداء به في علم التصوف، أي المصفي في العلم، المصفي الذي يصفي النفس ويربيها على طاعة الله تعالى امتثالا للأمر واجتنابا للنهي كما سيأتي. في قلنا في علم التصوف أي المصفي، ما هو علم التصوف؟ يعرفونه يقولون: هو علم يعرف به كيفية تصفية الباطن، هو علم يعرف به كيفية تصفية الباطن من قدرات النفس وصفاتها المذمومة من الغل والحقد والحسد ونحوها. وهذا التعريف لا باطل فيه، التعريف صحيح. علم يعرف به كيفية تصفية الباطن من قدرات النفس وصفاتها المذمومة من الغل والحقد والحسد ونحوها. إذا لاحظ، تصوف علم يعرف به، وهذا العلم هو ما سيأتي إن شاء الله ذكره بعده، علم يعرف به كيفية تصفية الباطن، كيف تخلص باطنك مما يشوبه القلب ديال، كيف تخلص قلبك، تصفي قلبك مما قد يشوبه ويخالطه، يتوب هو خالط المعنى من الأوساخ والأبرام والأدناس المعنوية، مش الأوساخ الحسية اللي خاصة الصابون، لا لا، أوساخ معنوية. لذلك قال من قدرات النفوس، من قدرات النفس وصفاتها الملمومة. بحال مثل الأوساخ، الغل، الحقد، الحسد، البغض لغير الله تعالى، الكراهية لغير الله تعالى، واضح؟ الغيبة، النميمة وغير ذلك مما يتعلق بالقلب. الخوف من غير الله، رجاء غير الله، تعلق القلب بغير الله، هذه الأوساخ والأدران التي تتعلق بالقلب. حب المعصية، إقبال القلب على المعصية، كسل القلب عن طاعة الله، وهكذا. إذن علم يعرف به كيفية تصفية الباطن، تخليص القلب من قدرات النفس. قدرات جمع قدرة، يعني أوساخ النفس، وأوساخ النفس معنوية وحسية، معنوية كما مثلنا، وصفاتها المذمومة من الغل والحقد والحسد، وسيأتي للمؤلف رحمه الله بعد ذلك، والرياء والعجب والكبر، واضح الكلام؟ هذه كلها أوساخ، أوساخ الباطن. فالتصوف هو علم يعلمك كيفية إزالة ذلك. إذا لك الكي علمك مزيان، إذا هذا هو التصوف عندهم، وهو فرض عين على المكلف بلا شك. إذا كان هذا هو المعنى، فهذا المعنى الذي ذكرناه فرض عين على كل مكلف، فرض كفاية، لا لا، واجب على كل مكلف، كل بالغ عاقل غير مكره ولا ملجأ ولا غافل، يجب عليه أن يصفي قلبه من الأدران والأوساخ المعنوية، واجب على كل مكلف. إذن هو واجب على كل مكلف، وبه يصل العبد إلى الإخلاص الذي هو روح العبادة. بهذا الذي ذكرنا يصل العبد إلى الإخلاص بلا شك. لا شك أن من طهر قلبه من هذه الشوائب والعوارض التي تعرض له، إذا طهرت قلبك من الرياء، وطهرت قلبك من العجب، وطهرت قلبك من الكبر، وطهرت قلبك من الغل والحقد، فلا شك أنك تحقق الإخلاص الذي هو شرط في كل عبادة، تحقق الإخلاص الذي هو روح العبادة ولبها، لب العبادة، روح العبادة، تحقيق الإخلاص. بهذا الذي ذكرنا يتحقق الإخلاص ولا لا؟ علاش؟ لماذا يتحقق الإخلاص بهذا؟ لأن قلبك حينئذ يكون خالصا من كل الشوائب، فلا يراقب في أعماله، في كل حركاته وسكناته إلا الله تعالى. لا يريد العبد حينئذ بقلبه إلا الله. علاش؟ ما قلبه تصفى، ما بقاش كينظر للخلق، ما بقاش كينظر للناس، مش واضح الكلام، لا يرى إلا الله. إذا فبه يصل العبد إلى الإخلاص الذي ذكرنا. قال كتاب مبادئ التصوف وهوادي التعرف. هوادي جمع هاد، والمراد ما يهدي ويرشد إلى التعرف. هوادي أي ما يهدي إلى التعرف. هوادي جمع هاد، واضح؟ وهاد اسم فاعل هدى يهدي. إذن ما يهدي ويرشد إلى التعرف. شو مراد التعرف؟ أي إلى معرفة الله تعالى. ما يهدي إلى معرفة الله تعالى التي هي غاية المطالب ونهاية الآمال والمآلب. يهديك إلى معرفة الله تعالى التي هي غاية المطالب. شو معنى إلى معرفة الله؟ ماذا يقصدون بذلك؟ أن العبد إذا وصل إلى هذه المرتبة، إلى مرتبة العرفان بالله تعالى، إلى مرتبة مش تعرف الله، أن تعلم أنه واحد، وأن تعلم أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالربوبية والألوهية وأسماء وصفات، ماشي هكذا كيقصدوا. كيقصدوا أن تصل إلى درجة المعرفة بالله، أن تصير عارفا، وأن تصير عارفا بأن تكون عبدا لله حرا من كل ما سواه. أن تكون عبدا لله وحده حرا من كل ما سواه. ما معنى حرا من كل ما سواه؟ لا تراقب ولا تنظر إلى أحد سوى الله تعالى، فلا يتعلق قلبك إلا به. والوصول لهالدرجة ماشي سهل. الدرجة اللي كانت كنتكلموا عليها ربما يتوهم البعض أن الأمر سهل جدا جيد، إحنا كلنا لا نعرف إلا الله. ليس هذا قصدهم، ليس هذا قصدهم، وتنفهم كلام. إذن الوصول إلى هذه الدرجة ليس بالأمر لين. التفات العبد إلى الدنيا، ميله إلى شهواتها وملذاتها، ميله إلى المال، إلى الأبناء، إلى الوالدين، إلى الأصحاب، إلى الأشياخ، إلى إلى إلى إلى غير ذلك من متعلقات الدنيا، بل إلى كل شيء سوى الله، لا يكون به العبد واصلا إلى درجة المعرفة. ما كيكونش العبد واصل درجة المعرفة إن تعلق قلبه بشيء سوى الله تعالى. إذا متى يصل إلى هذه الدرجة التي هي نهاية المطالب وغاية الآمال والمآرب؟ أن يفرغ قلبه مما سوى الله سبحانه وتعالى، كما كان حال السلف. وهذا المعنى نظمه الشيخ بن ناصر السعدي في قصيدته المعروفة اسمها طريق السير إلى الله تعالى، نظم هذا المعنى رحمه الله تعالى، فذكر أن السلف فرغوا نفوسهم من كل ما سوى الله تعالى، ففرغوها من سوى الرحمن كما قال رحمه الله. إذن هذا كتاب بديء التصوف وهوادي التعرف. إذن قلت التصوف ما هو؟ هو علم يعرف به، وقلت هو فرض عين على المكلف، وقلت به يصل العبد إلى الإخلاص الذي هو روح العبادة. هذه المعاني الثلاثة نظمها بعضهم بقوله علم به صفية البواطن من قدرات النفس في المواطن، به وصول العبد للإخلاص روح العبادة بالاختصاص، وذاك واجب على المكلف تحصيله يكون بالمعرف، وسيأتي هذا إن شاء الله، تحصيله يكون بالمعرف الشيخ. إذا الشاهد يقول علم به صفية البواطن من قدرات النفس، جمع قدرة من أوساخ النفس في المواطن، به وصول العبد للإخلاص روح العبادة بالاختصاص، وذاك واجب على المكلف. واضح؟ قال رحمه الله أول ما تكلم عليه رحمه الله من هذا العلم هو التوبة إلى الله. إذا لا بد للعبد المكلف، لا بد للعبد المكلف من التوبة إلى الله إن أراد أن يصل إلى هذه الدرجة، إن أراد أن يصل إلى درجة المعرفة بالله والتعلق به دون ما سواه فعليه باش. أول شيء بعده قبل من تكلموا عن مسائل أخرى، أول شيء التوبة إلى الله تعالى. قال رحمه الله وتوبة من كل ذنب يجترن تجيب فورا مطلقا، وهي الندم بشرط الإقلاع ونفي الإصرار وليتلافى ممكنا بالاستغفار. تكررنا التوبة والشروط ديالها. قال رحمه الله وتوبة من كل ذنب يجترن. التوبة قال فيها بعض السالكين بعض أهل التربية، قال التوبة مفتاح السعادة وأول منازل السالكين وأول مقام لمن كان بطريق الله من الطالبين. أول مقام كيحصل الإنسان التوبة، تبغيتي توصل درجة المعرفة ومازال ما تمشيش من الذنوب يستحي. إذا أول شيء التوبة إلى الله تعالى مما تجترمه وتفعله من الذنوب، وعاد بعد ذلك قد تترقى وتصل إلى المرتبة العالية. التوبة مفتاح السعادة وأول منازل السالكين وأول مقام لمن كان بطريق الله من الطالبين. ومن كلام المتصوف يقولون طريقتنا هذه لا تصلح إلا لأقوام كنست بأرواحهم المزابل. طريقتنا لا تصلح إلا لأقوام كنست المزابل، المراد بالمزابل هنا مزابل القلب، كنست بأرواحهم المزابل، يعني أنهم أزالوا كل قدرات النفس التي تكون في قلوبهم. يقول رحمه الله وتوبة من كل ذنب. إذا أول شيء يجب على المكلف أن يتوب إلى الله. شوف قال من كل ذنب، كل تدل على العموم، سواء كان كبيرا أو صغيرا، سواء كان الذنب معلوما أو مجهولا، تستغفر الله تعالى وتتوب إليه مما علمته من الذنوب ومما جهلته. ممكن تدير شي ذنب وتنساه، ولا تكون جاهل أنك مقترف لذنب، فتتوب إلى الله مما تعلمه ومما تجهله من الذنوب. وأنت سواء كان هذا الذنب في حق الله تعالى أو في حق آدميين أو هما معا في حق الله وفي حق الآدم، فتتوب إلى الله من كل ذنب. واضح؟ صغيرا أو كبيرا، معلوما أو مجهولا، حقا لله أو حقا لآدميين أو لهما معا. واضح الكلام؟ قال وتوبة من كل ذنب يجترن، أي يفعل، من كل ذنب يفعل. كل ذنب فعلته وجب عليك أن تتوب إلى الله. هل التوبة إلى الله من الذنب واجبة على الفور أو واجبة على التراخي؟ تعرفون الفرق بين المأمور به على الفور والمأمور به على التراخي، والخلاف بين الأصوليين في الأصل في الأمر، هل هو للفور أو للتراخي؟ هل التوبة من الذنوب واجبة على الفور بمعنى لا يجوز تأخيرها أو واجبة على التراخي، المقصود أن تتوب متى تبت، واجبة على الفور بالإجماع. ولذلك قال تجيب فورا، هذا هو الخمر، وتوبة من كل ذنب يجترى تجيب التوبة فورا، تجيب على كل مكلف مؤمنا كان أو كافرا، كل مكلف وجب عليه يتوب مؤمن أو كافر. قال فورا أي لا تأخير فيها، فمن أخرها فقد عطى مرة أخرى بتأخيره. إذا لاحظ اللي كيف عن ذنب من الذنوب مؤمن كيف يصلي وكل شيء وكذا ويقترف ذنبا من الذنوب، وأخر التوبة المفروض واجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى فورا بعد اقتراف الذنب. فإن أخر التوبة فتأخيره ذنب آخر، تأخيره معصية أخرى، فيجب عليه توبتان، توبة من الذنب وتوبة من التأخير الذي هو ذنب أيضا. قال تجب فورا مطلقا، مطلقا هذا تأكيد للعموم المستفاد من قوله كل ذنب، فلا إفادة فيه جديدة. ثم ذكر رحمه الله شروطها، قال وهي أي التوبة الندم، التوبة في اللغة الرجوع والإنابة، هذه التوبة لغة، تاب بمعنى رجع وأناب. ما هي التوبة شرعا؟ هي ما توفرت فيها هذه الشروط الثلاثة. الأول قال الندم، الندم على المعصية من حيث إنها معصية، أول شيء الندم على المعصية، الندم على ما فات، على ما فرطت فيه في جنب الله تعالى قبل توبتك، فكل معصية فعلتها وجب أن تندم عليها. إذن هذا الشرط الأول الندم. الشرط الثاني قال بشرط الإقلاع، بشرط الإقلاع وهو الذي يعبر عن عند قولهم الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، إذا الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب. قال بشرط الإقلاع أي بشرط الكف عن المعصية في الحال، لا تتأتى توبة منك وأنت مزاول للمعصية مستمر عليها مداوم عليها وتزعم التوبة، هذا كذب. إذا وجب الإقلاع الكف عن المعصية. الشرط الثالث قال ونفي الإصرار أي ونية نفي الإصرار، ونية عدم الإصرار. ما معنى عدم الإصرار؟ أي عدم العودة إليها أبدا، وعدم العودة أن لا تعود إلى العزم على عدم العودة، هذا هو معنى ونفي الإصرار أي ونية عدم الإصرار أي عدم العود إليها أبدا. إذا شروط التوبة الثلاثة ذكر ندم على ما فات، إقلاع عن الذنب، عدم العودة إليه. ثم قال وليتلافى ممكنا، تبت إلى الله تعالى، ولما تبت إلى الله تعالى كان عليك حق من حقوق الآدميين، أو كان عليك في ذمتك حق من حقوق الله، وجب أن تتلافى ما يمكن تلافيه مما فرطت فيه، ما فرطت فيه سواء كان حقا لله أو حقا للآدميين وجب تلافيه، تداركه، تلافي بمعنى التدارك، تدارك هذاك الشيء اللي يمكن تداركه مما وقع منك من المعاصي. وليتلافى أي ليتدارك ممكنا أي ما يمكنه تداركه، ليتدارك وليتلافى التائب وجوبا، هذا واجب، أش تتلافى؟ ما يمكنك تداركه وتلافيه بأن يرد المظالم والحقوق إلى أهلها، هذا إن كان ذلك في حق الآدميين، ويطلب منهم الحلال فيما لا يقدر على رده من المال والعرض ونحو ذلك. إذا قدرت ترد كان مال أو نحو ذلك استطعت رده فهذا الواجب أن ترد الحقوق إلى أصحابها، إذا كانت المعصية ذلك أنك غصبت مالا لغيرك فوجب من تمام التوبة أن ترد ذلك إلى أهله. فإذا لم تستطع أن ترد ما أخذته لأهلي بأن كان مالا وليس لك أو كان عرضا كيف ترده؟ فإن ذلك التلافي يكون باش بطلب الحل من أولئك الناس. إذن ويطلب منهم الحلال فيما لا يقدر على رده، فإن تكلمت في أحد في عرضه أو تكلمت فيه فوجب منه فوجب عليك أن تطلب منه أن يجعلك في حل، أن يحلك مما وقعت فيه. وهذا إن كان في حق الله، فإن كان ذلك في حق الآدميين، فإن كان في حق الله فوجب عليه كذلك تلافيه، كما لو فرط في بعض الصلوات أمس، مثلا أحد من الناس كان يصلي وترك أمس صلاة الظهر والعصر وتاب إلى الله تعالى اليوم، فيجب عليه أن يتلافى ما فرط فيه أنت من تمام التوبة أن يتلافى ما يمكن تلافيه من صلاة أو صيام أفطر أنت وتاب إلى الله اليوم وجب عليه أن يتلافى ما يمكن تلافيه. إذن يقضي ما في ذمته من حقوق الله من صلاة وزكاة وصيام وكفارات إن كانت عليه كفارات يمين أو نحو ذلك من الحقوق. إذن من شروط التوبة تلافي وتدارك ما يمكن سواء كان من حق الله أو من حق الآدميين. ثم قال ذا استغفار حالة كونه مستغفرا، يعني يجب على المكلف السائب إلى الله تعالى السائر إليه أن يعمل بهذه الشروط مع الاستغفار. حالة كونه مستغفرا ندبا، ما سبق واجب، وحال كونك مستغفرا بلسانك مندوب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم، في ثبوته خلاف، أقل ما يقال فيه أنه حديث حسن رواه الترمذي وغيره، وبعضهم ضعفه وهو حديث حسن على التحقيق. واضح الكلام؟ إذن هنا تكلم المؤلف على التوبة وشروطها. إذن أول شيء واجب على العبد المكلف، واضح؟ ماشي المريدة، أي عبد مكلف وجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يحقق في توبته هذه الشروط. ثم قال وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطل بذاتنا. ذكر رحمه الله في هذا البيت مفهوم التقوى. ما هي التقوى؟ إذن يجب على العبد التائب إلى الله تعالى أن يحصل التقوى. ما هي التقوى؟ عرفها، قال اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن. وحاصل التقوى وهي الخوف والتزام طاعة الله وترك معاصيه، وقد عرفت بتعاريف. قال اجتناب، ما معنى اجتناب؟ ترك للمنهيات، وامتثال أي فعل للمأمورات. قال في ظاهر وفي باطن، بذا تنال، بما ذكر تنال التقوى. إذن التقوى تدرك باش بامتثال أمر الله واجتنابه، وبذلك عرفها أهل العلم. أكثر تعاريف أهل العلم للتقوى رحمه الله تدور على هذا المعنى، تعاريف أهل العلم للتقوى، تعاريف السلف للتقوى تدور على هذا المعنى. التقوى امتثال أمر الله واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده، وهو الذي ذكره لك المؤلف هنا. إلا أنه فصل، قال لك في ظاهر وباطن. إذن فتكون حاصل الأقسام كم؟ أربعة، من ضرب اثنين في اثنين. امتثال للأمر واجتناب للنهي في الظاهر وفي الباطن. فالخلاصة أربعة أقسام: امتثال للأمر واجتناب للنهي في الظاهر، وامتثال للأمر واجتناب للنهي في الباطن. لذلك قال فجاءت الأقسام حقا أربعة وهي للسالك سبل المنفعة. فجاءت الأقسام يعني فبسبب ذلك صارت الأقسام، أي أقسامها أقسام التقوى، صارت حقا أي بلا شك ولا ريب أربعة. علاش أربعة؟ من ضرب اثنين في اثنين: امتثال والاجتناب في الظاهر وفي الباطن. ثم قال وهي أي التقوى، وهي أي التقوى سبل المنفعة للسالك. وهي سبل جمع سبيل، يقال في جمع سبيل سبل وسبل، لغتان صحيحتان، كما يقال في جمع رسول رسل ورسل، وضع كتب وكتب، جمعان صحيحان، فعل فعل، كذلك سبل سبل جمع سبيل. قال وهي أي التقوى سبل، ما معنى سبل المنفعة؟ طريق المنفعة جمع سبيل، المنفعة الدنيوية والأخروية. من أراد أن يحيا في الدنيا حياة طيبة، حياة مطمئنة، وأن يتنعم غدا في الآخرة بأحسن التنعم، فعليه بالتقوى. إذن هي طريق المنفعة في الدنيا وفي الآخرة. قال وهي سبل المنفعة للسالك أي للمكلف، سالك أي السائر إلى الله تعالى، سالك سائر إلى الله جل وعلا. ولذلك ثم ابن القيم كتبه مدارج السالكين، السائرين إلى الله تعالى. إذن قال وهي سبل المنفعة للسالك أي المكلف الذي سلك طريق الدين وطريق الآخرة، الذي سلك طريق الدين والآخرة سبل المنفعة له تحصيل تقوى الله تعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله، ذكر رحمه الله الأوامر والنواهي المتعلقة بسبعة جوانب. شوفوا ما سيأتي، كلام عجيب وكلام جيد جدا، وهو كلام حق بلا شك. ذكر رحمه الله بعد ذلك، دابا كيتكلم تعاش ما تدخل به في الاخر، غيقول لك الا درتي هذه الامور غتوصل للمعرفه، غتوصل لدرجه المعرفه. دابا الان كيتكلم تعاش السبل، الوسائل التي توصلك الى تلك الدرجه، ان تصير عبدا لله دون ما سواه، ان تكون عبدا لله وحده فقط. قال اذا اش غيكون الاوامر والنواهي المتعلقه بسبعه جوارح، غيتكلم على سبعه الجوارح فينا تتعلق بها الاوامر والنواهي. اول جارحه تكلم عليها البصر، جارحه العين. قال يغض عينه عن المحارم، يغض وجوبا. شكون هذا الذي يغض؟ سالي سائر الى الله تعالى، المكلف، العبد، قل ما شئت. يغض العبد المكلف، يكسر عينه، يغضها بمعنى يكسرها يخفضها وجوبا، الغض هذا واجب. يغض عينه عن النظر إلى جميع المحارم، ولذلك أتى بالألف واللام دل على الاستغراق. يغض عينه عن المحارم، مش معنى عن المحارم، عن كل، عن جميع المحارم. يغض عينه عن النظر إلى جميع المحارم أي المحرمة. إذا أول شيء، أول جارحة من الجوارح يجب عليك حفظها يا طالب العلم ويا غيره، أول جارحة من الجوارح يجب حفظها جارحة العين، النظر إلى المحارم، يغض طرفه عينه عن النظر إلى المحرمات، كالنظر لأجنبية أو النظر إلى الأمرض بلذة. النظر إلى الأجنبية محرم مطلقا، والنظر إلى الأمرض بلذة محرم كذلك. يغض عينه عن المحارم، قال بعض السالكين في هذا المعنى، قال بعضهم من أرسل طرفه اقتنط حتفه، من أرسل طرفه اقتنط حتفه، لما غسل البصر ديالو، من أطلق بصره فإن ذلك حتفه، تلك مهلكته. وقال بعضهم العين سبب الحين، العين سبب الحين أي الهلاك، الحين هو العين سبب الهلاك. وكم من إنسان كان سبب هلاكه نظر، وكم من رجل، كم من إنسان كان سبب انتكاسه عدم غض البصر، كان سبب انتكاسه نظره إلى ما حرم الله تعالى. وقصص ذلك معروفة عن سلف، وهم من هم شأنا. فكثير من الناس انتكس ورجع عن الدين العظيم، سأل الله السلامة والعافية، بسبب عدم غضه للبصر، بسبب إطلاق بصره. ولذلك قالوا من أرسل طرفه اقتنص حتفه، وقالوا العين سبب الحين أي الهلاك. إذا أول شيء قال يغض عينه عن المحارم. الجارحة الثانية التي يجب مراعاتها، قال يكف سمعه عن المآثم، يكف السالك إلى الله تعالى. ما معنى يكف؟ يحفظ ويصون سمعه عن سماع المآثم، جمع مأثم، والمراد هنا محل الإثم، هذا ظرف مكان من. يكف سمعه عن المآثم أي عن سماع ما يأثم به. يجب على العبد أن يحفظ أذنه عن أن تسمع ما حرم الله تعالى، يكف سمعه عن المآثم. ما هي المآثم؟ من غريبين، قال كغيبة، نميمة، زور كذب. تغض أذنك، تكف وتحفظ أذنك عن سماع الحرام، مثل الغيبة أو النميمة أو شهادة الزور أو الكذب أو غيرها. لذلك قال كغيبة، المراد تمثيل فقط، وكسماع الحرام من الغناء ونحو ذلك. إذن وجب حفظ الجارحة الثانية التي هي جارحة الأذن، يجب حفظها عن سماع الحرام. من الفوائد المتعلقة بما مضى لئلا تفوت، قال بعضهم بعض الحكماء: ولا يثاب تارك العصيان إلا لقصد الملك الديان. لاحظ ذكرنا من شروط التوبة، ذكرنا شروط التوبة: الندم والإقلاع عن الذنب وعدم العود إليه أبدا. لا بد في كل هذا من إخلاص القصد لله تعالى. الشروط ثلاثة لا بد لها من الإخلاص لله عز وجل. فإذا ترك العبد المعصية، شوفوا انتبهوا، واحد أقلع عن الذنب وعزم على عدم العود إليه ولم يقصد وجه الله تعالى، لم يستحضر القربة إلى الله تعالى، فلا أجر له. إذن يشترط للثواب على ترك المعصية الإخلاص، يشترط للثواب على ترك المعصية الإخلاص. انتبهوا، ترك المعصية ليس من شرطها الإخلاص، ولكن الإخلاص شرط في نيل الأجر على ترك المعصية. فرق بين الأمرين، واضح الكلام؟ هل يشترط لترك المعصية الإخلاص لأصل الترك؟ لا، مش شرط. من ترك المعصية ولو لم يقصد وجه الله فلا إثم لا وزر عليه. واحد ترك المعصية ومقصد التقرب إلى الله، هل عليه وزر؟ مسلم من الإثم، ولكن لا أجر له. إذن فقصد التقرب إلى الله الإخلاص شرط في نيل الأجر، في تحصيل الأجر. من تركها لله فهو مأجور، أما من تركها ولم يقصد وجه الله تعالى فلا وزر عليه ولا أجر له إذ لم يقصد وجه الله تعالى. إذن فالإخلاص في الترك شرط لنيل الأجر. قال بعضهم: ولا يثاب تارك العصيان إلا لقصد الملك الديان. لا يثاب إلا إذا قصد وجه الله عز وجل. ذكرنا أن التوبة تجب فورا ولا ينبغي تأخيرها. نظم هذا المعنى الإمام الأخضر صاحب السلم وصاحب الجوهر المكنون، قال: ولا يؤخر أو يقول حتى تعين هداية الله له، فذاك من علامة الشقاء والخذلان وطمس قلبه عن الإيمان. ولا يؤخر أو يقول حتى تعين هداية الله، كما يقولون الناس لديهم دين الله، ذابت جل هداية الله، واضح؟ قال: فذاك من علامة الشقاء والخذلان وطمس قلبه عن الإيمان. إذن فلا يجوز تأخير التوبة ببعض الفوائد المتعلقة بما مضى. إذن قلنا الجارحة الثانية التي يجب كفها عن الحرام جارحة يكفها عن ماذا؟ مثل ماذا؟ قال: كغيبة، وذلك كتفتها عن سماع غيبة، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره أن لو سمعه. قال: ونميمة، معطوف بحذف العاطف، ونميمة وهي نقل الكلام إلى الغير على وجه الإفساد، وكشهادة زور التي يحصل بها إحقاق باطل أو إبطال حق، لا يجوز كذلك سماعها إذ سماعها من سماع الإثم. قال: وكذب وهو الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع، الإخبار عن الشيء بخلاف حقيقة الأمر والواقع، واضح الكلام؟ إذن هذه من المآثم التي يجب كف الأذن عنها وقف عليها غيرها من المآثم. إذن هذه الجارحة الثانية. الجارحة الثالثة قال: لسانه أحرى بترك ما جلي. الجارحة الثانية كف اللسان، كف اللسان. قال: لسانه، لسان من؟ سارف إلى الله، تائب. لسانه أحرى أولى بترك ما جلب أي ما ذكر، بترك الذي ذكر. يعني أنه يجب عليك أن تكف لسانك عن الغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب أكثر من أذني. لسانك أولى وأحرى بكفه عن ما ذكر. لسانه أي السالك أحرى وأولى بترك، أي بكفه عن ما جلب، بترك ما أي الذي جلب، أي جلبه الناظم، جلب ذكر، الذي جلبه الناظم وذكره لك من قوله: كغيبة نميمة زور كذب. بمعنى كف اللسان وحفظه وصونه عن هذه الأمور أولى من كف الأذن. وقد قال بعضهم في اللسان: الحلم زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، ما إن ندمت على سكوتي مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إلا ندمت على السكوت مرة واحدة فإنك بلا شك ندمت على الكلام مرارا. قال الحلم زين والسكوت سلامة، من صمت نجا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا السكوت فيه النجا. فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، مفعال صيغة مبالغة، إذا تكلمت فلا تكثري الكلام، لا تكثري اللغوة، لا تكثري الهرج، لا تكثري الكلام. اجتهد أن يكون كلامك قصدا، أن يكون كلامك بمقدار. علاش؟ واش كثرة الكلام أمر مذموم لذاته؟ لا ماشي لذاته، لما يؤدي إليه. كثرة الكلام غتوصلك للحرام إن لم توصلك على الأقل للمكروه. لما اللي كيتكلم بزاف كيوقع فاش في المحرم، لأنه يكثر من ذلك. فاقتصد في الكلام لئلا تقع في الحرام. ولهذا يكثر مثل هذه الأمور تكثر في النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعنة. علاش النساء يكثر فيهن الغيبة؟ لأنهن مكثارات من الكلام، كيكثروا من الهضرة. لو كنا يقتصدن في الكلام لقل هذا فيهن، ولقلت الخصومة والنزاع والشقاق فيهن. إذن يقول لك الناظم هنا في هذين البيتان فإذا نطقت فلا تكون مكثارا، لا تكثر الكلام، تكلم بقصد. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. والأحاديث في كف اللسان وفي معروفة في هذا الباب. فما إن ندمت على سكوتي مرة فلقد ندمت على الكلام منها. ربما تندم شي مرة أنك سكتي علاش ما درتيش، ولكن لا شك أنك ستندم على الكلام إن كثيرا إذا كنت لا تحفظ لسانك. إذا الجارحة الثالثة التي يجب حفظها ويجب مراعاة المأمور فيها والمنهي عنه اللسان. ثم قال يحفظ بطنه من الحرام، هذه الجارحة الرابعة. يحفظ وجوبا، العبد السالك إلى الله تعالى يحفظ بطنه وسائر جسده، مراد يحفظ جسده، يحفظ بطنه وسائر جسده من استعمال الحرام. يحفظ بطنه من الحرام أي من استعمال. علاش قلنا استعمال؟ عبارة استعمال أعم، باش يشمل الأكل والشرب والملبس ونحو ذلك. واضح الكلام؟ يحفظ بطنه وسائر جسده من تناول الحرام، سواء كان أكلا أو شربا أو لبسا أو ركوبا أو غير ذلك من المحرم. إذا وجب حفظ الجسد عن تناول واستعمال الحرام. إذا هذه الجارحة الرابعة. قال يترك ما شبه باهتمام، مازال في الجارحة الخامسة. يترك ما شبه باهتمام، يجب على السالك إلى الله تعالى أن يترك الأمور المشتبهة، أن يترك ما فيه شبهة، أن يترك ما فيه شك ورعا واحتياطا لئلا يقع في الحرام. هذا واجب ولا لا؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعزه، لا أوصى بهن باسمه ولا من كرهه. إذن يجب ترك الأمور المشتبهة التي فيها شبهة. قال يترك ما شبه، أي الأمور التي أشكلت، ما شبه أي الذي شبه، أي يترك ما أشكل وشبه وشك فيه من الأمور. واضح الكلام؟ لماذا يتركه؟ ورعا واحتياطا لئلا يقع في الحرام، باهتمام أي بقصد ونية. يترك ما شبه المشتبه فيه باش بقصد ونية، باهتمام بقصد ونية، يقصد بتركه وجه الله تعالى المقصود. واضح الكلام؟ إذا وجب ترك الشبهة، وإذا تركتها تقصد وجه الله. ماشي تركت الشبهة لأنها لا تلائم طبعك، ممكن أحيانا ترك الشبهة لأن طبعك ينفر منها. الطبع لا ينفر منها، ما كتعجبوش، لا، تقصد بذلك وجه الله إن أردت تحصيل الأجر ونيله. وقد قال بعضهم في هذا المعنى الذي ذكرنا، قال تحر من الطرق أوسطها من المتقارب، تحر من الطرق أوسطها وعد عن الجانب المشتبه، يعني توسط، فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. ماشي الإنسان يغلو إلى أن يترك الحلال، لا لا، توسط، فلا تترك ما أحله الله قطعا، ولا تفعل ما حرمه الله أو ما فيه شبهة. قال وعد عن الجانب المشتبه وسمع كصن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به من المتخارج وسمع كصن عن سماع القبيح ما ذكره الناظم نظمه بعضهم كصون اللسان عن النطق به فتصون لسانك عن النطق بالقبيح وسمعك عن سماع ذلك القبيح إذن فكل ما لا يجوز النطق به فلا يجوز لك سماعه فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه إذا قلت أنا رمى قلت أنا غيك أنسمع فإنك عند السماع مع الإقرار شريك فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إذن وجب الإعراض وترك ذلك لئلا تكون شريكا لصاحب الغيبة ولصاحب النميمة وللكذاب وهكذا إذن هذه الجارحة أذكر أربعة الجوارح الجارحة الخامسة قال يحفظ فرجه يحفظ السالك إلى الله وجوبا فرجه يحفظ فرجه من الزنا ونحوه من الزنا واللواط وإنزال المني عمدا واضح الكلام بغير نكاح زوجة وهكذا فيجب حفظ الفرج وقد سبق الحديث من يضمن لما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة واضح الكلام إذا الجارحة الخامسة التي يجب حفظها حفظ الفرج من الزنا واللواط ونحو ذلك يعني حفظ الفرج من الحرام كائنا ما كان هذا الحرام الجارحة السادسة والسابعة قال ويتقي الشهيد في البطش والسعي الجارحة السادسة البطش يعني اليد قال ويتقي أن يخاف العبد وجوبا الشهيد على كل شيء والله على كل شيء شهيد شكون الشهيد هو الله تعالى ويتقي أن يخاف الشهيد على كل شيء أي المطلع العالم به وهو الله تعالى الشهيد والله على كل شيء شهيد فتتقي العالم المطلع على كل شيء وهو الله تعالى ويتقي الشهيد فاش قال في حال إرادة البطش في حال إرادة البطش ايش معنى البطش أي لمس وتناول واستعمال شيء لمس وتناول شيء ممنوع كما سيقول بعد لممنوع يريد في البطش والسعي لممنوع يريد إذن تتقي الله تعالى في حال إرادتك البطش تناول واستعمال شيء بيدك ممنوعا إذا أردت إذا حدثتك نفسك بأن تتناول شيئا حراما فإنك تخاف الشهيد بمعنى تستحضر أن الله تعالى مطلع عليه تخاف وتتقي العالم المطلع الشهيد على كل شيء وهو الله تعالى غيك تبغي تلمس الحرام ولا تناول الحرام بيدك تستحضر أن الله تعالى يطلع عليه لذلك قال الشهيد ويتقي الشهيد في حال البطش أي تناوله وعمله لاش لهذاك اللي غيجي لشيء ممنوع يريده إذن باش في حال إرادة من جملة ذلك الإرادة من قوله يريد لممنوع يريد عند إرادة اقتراف شيء ممنوع بيده تتقي الله تعالى والسعي أي المشي بقدميه لممنوع لشيء ممنوع شرعا يريده وصور الله يتقي الشهيد في حال إرادته لبطش أو المشي لشيء ممنوع إذا الجارحة الثالثة هي اليد والجارحة السابعة هي الرجلان هي القدمان قال في البطش والسعي لممنوع إذا وجب على المكلف أن يحفظ هذه الجوارح السبعة التي ذكرناها الجارحة الأولى جارحة العين الثانية الأذن الثالثة اللسان الرابعة البطن وسائر الجسد الخامسة الفرج الثالثة اليد والسابعة القدم والمراد الجنس من ذلك قلنا مما ذكرنا أنه يجب اجتنابه يجب على العبد أن يحفظ بطنه من الحرام فلا يأكل ولا يستعمل إلا حلالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، الأسباب لاستجابة الدعاء توفرت فيه، يطيل السفر ودعوة المسافر المسافر، أشعث أغبر، رب أشعث أغبر لو أقنع الله، ومع ذلك لا يستجاب له. علاش؟ مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. إذن فوجب حفظ البطن عن أكل الحرام، لأن تناول الحرام مما يمنع استجابة الدعاء. ثم قال رحمه الله، واضح المعنى؟ ثم قال ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيه من به قد حكم. يجب على العبد التوقف في الأمور التي يجهلها، هذا هو معنى ذلك. ما تجهله حمك الله، ما تجهله يجب عليك أن تتوقف فيه حتى تعلم حكم الله فيه. كلام صح ولا لا؟ يجب أن تتوقف فيما لا تعلمه حتى تعلم حكم الله فيه، إما بالرجوع لكلام أهل العلم أو الرجوع للكتاب والسنة إن كنت أهلا لذلك، أو بسؤال أهل العلم إن لم تكن أهلا للرجوع. هذا الشيء اللي ذكر البيت. قال ويوقف العبد السالك، وجوبا واجب عليه توقف، ويوقف الأمور، أش من الأمور؟ التي جهلها ولا التي جهلها ولم يعملها. وش معنى يوقف الأمور التي جهلها؟ اش معنى يوقف؟ بمعنى لا يفعلها، لا يجوز له أن يعمل بها وأن يفعلها، يتوقف حتى يعلم، إلى أن يعلم ما الله فيه به قد حكم، إلى أن يعلم ما، أي الحكم الذي الله قد حكم به فيهن، حتى يعلم ما، أي الحكم الذي الله قد حكم به فيهن، بالنظر في الأدلة أو في كتب أهل العلم إن كان أهلا لذلك، أو بسؤال أهل العلم إن لم يكن أهلا لذلك. أتلمسها؟ ثم قال يطهر القلب من الرياء وحسد عجب وكل داء. يجب على المكلف، على السالك إلى الله تعالى وجوبا، أن يطهر قلبه من الرياء، يطهر القلب أي قلبه من الرياء، والرياء هو العمل لأجل الناس كما هو معلوم. ما هو الرياء؟ العمل لأجل الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. إذا الرياء شرك داخل في عموم الشرك. وتعلمون أن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا بأن الآيات الواردة في عدم مغفرة الشرك عامة في الشرك الأصغر والشرك الأكبر، وأقل ما يقال في هذا أن يخاف العبد على نفسه أن يكون داخلا في عموم ذلك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أي شرك، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذا المقصود قال يجب على العبد أن يطهر قلبه من الرياء. كيف تطهر قلبك من الرياء؟ بأن يحل فيه الإخلاص. إذا حل في قلبك الإخلاص زال الرياء، لأنهما ضدان والضدان لا يجتمعان، الرياء والإخلاص شيئان متضادان والضدان لا يجتمعان. ممكن الضدين يجتمعان في شيء واحد؟ أبدا. إذا إذا كان قلبك فيه رياء فليس فيه إخلاص، وإن كان فيه إخلاص فليس فيه الرياء. وإذا أردت أن يزول من قلبك الرياء، أن تطهر قلبك من الرياء، فملأه بالإخلاص. واضح الكلام؟ ولذا أهل السلوك والتربية يقولون علاج كل شيء علاج كل داء بضده، علاج كل داء بفعل ضده. أي داء بغيت تعالجه فعليك بفعل ضده. إذا بغيت تعالج الكذب عليك بالصدق، أردت أن تعالج الفجور عليك بالبر، وهكذا علاج كل داء يحصل بضده. إذا تطهير القلب من الرياء لا يتأتى إلا بتحقيق الإخلاص. قال تطهيره، يطهر القلب قلبه من الرياء، وهو العمل لأجل الناس. وقد قال السلف العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. قال بعضهم في هذا المعنى: ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا اكتسيت به فإنك عار من الكامل. هذا المعنى معنى جميل جدا. شوف شنو قال هذا: ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا اكتسيت به فإنك عار. قال الرياء شبهه بثوب رقيق، بثوب يصف ما تحته، قال لك فإذا اكتسيت به فإنك عار. كتبان أنك أمام الناس كتبان لابس، وأنت في الحقيقة عار عند الله تعالى وفي حقيقة الأمر وفي الواقع أنت عار، لا تلبس شيئا. علاش؟ لأنك لابس ثوب ديال الرياء، وثوب الرياء ثوب زور، كأنك لا تلبس شيئا. ومما يبين هذا المعنى أكثر أن من رأى في الدنيا رأى الله به يوم القيامة. إذا يوم القيامة ستفتضح، في الدنيا كتبان لابس ولا يعلم أنك عار إلا الله، ولكن في الآخرة سيعلم الخلق جميعا أنك عار. يمكن ما يعرفوش، وفي الآخرة سيطلعون على أنك عار، لأن الله تعالى سيرائي بك. من رأى رأى الله به. كنت تريد بعملك، بالعمل ديالك في الدنيا تريد أن يراك الناس، من رأى أراد أن يراه الناس. كنت تريد في الدنيا أن يراك الناس وأن تشتهر بعملك، فالله تعالى يجازيك ويعاقبك بجنس عملك. يوم القيامة يشهر الله بك. إذا بغيت الناس يعرفوك، غادي يعرفوك يوم القيامة، ولكن أسوأ معرفة. أسأل الله السلامة والعافية، وأسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا من الرياء. فتحقيق الإخلاص ليس بالأمر سهل الهين كما هو معلوم، بل يحتاج إلى مجاهدة شديدة جدا. وسيأتي للمؤلف رحمه الله الإشارة إلى هذا المعنى اللي هو المجاهدة. المجاهدة بمعنى القتال، القتال. الجهاد هو القتال، فكذلك النفس تحتاج إلى جهاد اللي هو قتال، بل قتال النفس يجب أن يكون أعظم وأكبر من قتال العدو. قتال النفس يجب أن يكون وأن تهتم به أكثر من قتالك للعدو، لأن النفس تؤدي بك إلى الهلاك كما يؤدي بك العدو إلى الهلاك، إلا أن العدو يؤدي بك إلى الهلاك الدنيوي، أما النفس فإنها تؤدي بك إلى الهلاك الأخروي والدنيوي كذلك. أسأل الله السلامة والعافية. قال: يطهر القلب من الرياء وحسد وعجب وكل داء. وحسد عجب وكل داء. إذا الأمر الثاني الذي يجب تطهير القلب منه، تطهير القلب من الحسد. والحسد قيل في تعريفه أقوال، منها أن الحسد هو الحسرة على الخير عند الغير، الحسرة على الخير عند الغير. إذا فوجب تطهير القلب من الحسد، لهواش أن تتحسر للخير الذي عند غيرك، الحسرة للخير عند الغير. أما تمني ما عند أخيك من النعمة، أن تتمنى ما عنده من النعمة مع عدم حب زوالها منه، فتلك غلطة مشروعة لا إشكال فيها. وإنما الحرام الذي يجب تطهير القلب منه هو أن تتمنى ما عند أخيك من النعمة مع حب زوالها منه، تحب أن تزول النعمة من أخيك وأن تحل بك وأن تتصف بها، هذا حسد حذر منه الله تعالى والنبي عليه الصلاة والسلام، والنصوص في ذلك معروفة: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ومن شر حاسد إذا حسد. قال: وحسد وعجب، أي ومن عجب، يجب كذلك على المكلف تطهير قلبه من العجب. والعجب هو ادعاء المحاسن قولا وفعلا وحالا، ادعاء المحاسن قولا وفعلا وحالا، أن يدعي العبد وأن يظن في نفسه المحاسن كلها، أن يعتقد أنه قد اجتمعت فيه المحاسن كلها، كل محاسن مجموعة فيه قولا وفعلا وحالا، وأنه لا نقص ولا عيب فيه، مع الأسف هذا هو العجب والاغترار بالنفس، أن تظن أنك قد جمعت المحاسن وأنه لا عيب ولا نقص فيك. قال رحمه الله: ومن عجب بالنفس، وعجب أي ويجب أن يطهر قلبه من عجب بالنفس وخصالها التي هي من نعمة الله تعالى والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم. إذا حلت بك بعض المحاسن، إذا كانت فيك بعض المحاسن، الله تعالى رزقك الصحة ورزقك جمال ورزقك المال ورزقك العلم ونحو ذلك من المحاسن، فإنك تركن إليها وتنسى المنعم اللي هو الله تعالى. واضح الكلام؟ كتنسى المنعم الذي أنعم عليك بهذه المحاسن وتركن إليها وتعجب بها، واضح الكلام؟ وتتعلق بها وتنسى أن الله تعالى هو الذي أنعم عليك بها. سأل الله السلامة والعافية. وحسد وعجب، قال ومن كل داء، بمعنى ما ذكره بعض الأمثلة. وإلا فالواجب على العبد أن يطهر قلبه من كل مرض، من كل داء. شو مرض الداء؟ داء معنوي، داء قلبي. وجب تطهير نفسك وقلبك من كل داء، أي عيب ومرض، مثل الكبر والغل والحقد والغضب لغير الله تعالى ونحو ذلك. فهمت؟ ثم قال واعلم بأن أصل ذي الآفات حب الرياسة وطرح الآس. ذكر لك الآن الآفات والأمراض ذي القلوب، قال لك الأصل ديالها يرجع إلى أمرين: حب الرياسة ونسيان الموت وما بعده. سبب ذي الأدواء حب الرياسة ونسيان الموت وما بعده. قال واعلم، أي تحقق ولا تشك، بأن أصل هذه الآفات، بأن أصل ذي الآفات، هذه الآفات أي العاهات والأمراض التي يجب تطهير القلب منها كالرياء والحسد وغيرها مما تقدم. شنو السبب؟ شنو الأصل ديال هذا الشيء؟ قال حب الرياسة، هو حب الرياسة في الدنيا. إذا الأصل لهذه الأمور أن العبد تجد في قلبه حبا للرياسة في الدنيا، أن يكون له شأن في الدنيا، أن يعظمه الناس وأن يحترموه وأن يوقروه وأن يقدروه، وإذا لم يقع ذلك من بعض الناس ضاق صدره وأحرج، أحس بالإحراج عند ذلك. واضح الآن؟ وأحس بأن له على الناس فضلا وأنه يجب على الناس أن يقدره، هذا منشأه حب الرياسة، حب الرياسة في الدنيا. قيل في حب الرياسة إنه آخر ما ينزع من قلوب الصديقين. قال بعض أهل العلم آخر ما ينزع من قلوب الصديقين هو حب الرياسة، بمعنى أن زوال ذلك من قلوب الصديقين ليس بالأمر الهين، وأمر صعب على النفس، يصعب على النفس أن تترك حب الرياسة. النفس بطبعها تميل إلى أن يعظمها الناس وأن يقدروها وأن يحترموها، وإذا لم يقع ذلك أحس العبد بضيق وأحس أن له على الناس فضلا، لأنه مثلا يعلمهم أو ينفق عليهم أو يكرمهم أو نحو ذلك مما قد يقع من العبد مما يجب عليه أن يفعله لله تعالى. كاين بعض الأمور ممكن توقع منا، الأصل خاصة نديرها لله وخاصنا نطلب القربة فيها لله عز وجل، وألا ننتظر الجزاء من أحد. ممكن تفقع الناس وتصدق عليهم وتكرمه واحد من الناس تكرمه 40 مثلا، أو تعلمهم ويطلبوا العلم وكذا وكذا وكذا، فإذا صدر من أحدهم مرة إساءة في حقك، إذا صدرت إساءة في حقك من أحدهم تشعر بذيق وتشعر بحرج، وربما تحدثك نفسك أنك تفعل معه كذا وقابلك بكذا، يقدح شيئا ما في الإخلاص، يظهر لك عيب نفسك. يعني هذا الأمر لا يستطيع أحد أن يدعي الكمال فيه وأنه لا يحس بشيء من هذا، ولكن المقصود هذا كي ينبه إلى أنه كاين واحد النقص خاصه يتصلح، كاين واحد العيب خاصه يتصحح. واضح الكلام؟ لا ندعي الكمال في ذلك وأن أحدا منا لا يحس به، ولكن إذا حسنا به نعرف أنه خاصه يتصلح. علاش؟ لأنك إن عملت لله، إن أنفقت لله وعلمت لله وفعلت لله وأعنت الناس لله، فإنك لا تنتظر منهم ثناء ولا ذما، يستوي عندك ثناؤهم وذمهم، إن أثنوا عليك أو ذموك فذلك عندك سواء. واضح الكلام؟ فإن أحسست بشيء فذلك منشأه حب الرياسة، بغيتي الرياسة الدنيا، بغيتي كلك فضل على الناس، لذلك قالوا آخر ما ينزع من قلوب الصديقين السالكين إلى الله هو حب الرياسة لصعوبته. فالرياسة هي التقديم. قال بعضهم نظم بعضهم بيتا فيها، قال بعضهم دع الرياسة لا تسلك مسالكها، أما الولاية فالبلوى بذي وجاني. دع الرياسة لا تسلك مسالكها، حب الرياسة حب التقدم حب التصدر لا تسلك مسالكها. واضح الكلام؟ إن وقعت دون قصد، إن وقعت دون أن تقصدها ودون أن تريدها فذلك من الله وليس منك. ثم قال أما الولاية فالبل والدي وجل. الولاية بمعنى أن تكون واليا على الناس، أن تكون أن يكون لك على الناس سلطة، يكون لك على الناس سلطة، تكون رئيس ولا تكون وزير ولا، فالبل والدي وجل للخائف من الله تعالى. ولذلك قالوا قال أهل السلوك قالوا الخمول كله نعمة والنفس تأباه، والظهور كله نقمة والنفس تهوى. شوفوا تأملوا في هذا المعنى. الخمول كله نعمة، ما معنى الخمول؟ هو ضد الرياسة. الخمول مش المراد الكسل، لا، الخمول ضد الشهرة. الخمول أن لا تكون معروفا، أن لا تكون مشهورا، أن تكون أن يكون ذكرك خاملا، لا يذكرك الناس، ما يعرفك حد. الخمول كله نعمة والنفس تأباه. النفس ما كتبغيش الخمول، النفس بطبعها تميل إلى حب الشهرة وحب الرياسة وحب التصدر. قال والظهور كله نقمة والنفس تهوى. واضح الكلام؟ ولا شك أن هذا يجب أن يحمل، لأنه قد يقول قائل كثير من أئمتنا من أئمة الدنيا عرفوا واشتهروا. واضح الكلام؟ فهل معنى ذلك أنهم كانوا يحبون ذلك؟ الإمام مالك إمام من أئمة الدنيا مشهور لا يجهل به أحد، والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم ممن جاء بعدهم هم معروفون مشهورون من أئمة الدنيا، فهل طلبوا ذلك؟ لم يطلبوش. هذا هو المقصود، المقصود أن يسعى العبد لذلك، أن يسعى لطلب ذلك. إذا الواجب أن يميل قلبك، أن تميل نفسك إلى الخمول وإلى عدم الذكر، إلى أن لا يذكرك الناس، فتعمل لله تعالى. وهذا مش خاص بالعلم، علم ولا إنفاق ولا أي عمل من الأعمال التي تقتضي الشهرة. فالمقصود أن يكون قصدك وجه الله تعالى، فلا تريد بعملك ذلك، العمل ديالك لا تقصد به الظهور. فإن حصل الظهور دون قصد منك فلا تؤاخذ عليه، لا تؤاخذ على فعل الله بك، لأن الله تعالى هو اللي ظهرك، هو اللي ظهر عند يكون، فلا تؤاخذ أنت على فعل الله بك مع أنك لم تريده. ولا شك أننا من باب إحسان الظن بالله نعتقد، من باب إحسان الظن بالعلماء نعتقد أن أهل العلم، أن أهل العلم الذين انتشر علمهم واشتهر ما قصدوا ذلك، من باب حسن الظن ما قصدوا ظهورا ولا شهرة، وإنما كانوا يميلون إلى الخمول. وثبت عنهم من أقوالهم ما يدل على ذلك، ثبت من أقوالهم أشياء كثيرة عن ابن عباس، وثبت عن إبراهيم بن أدهم، وعن إبراهيم النخعي، وعن غير واحد من السلف أنهم كانوا يميلون إلى عدم الظهور، ومع ذلك أظهرهم الله تعالى دون قصد منهم. إذا ليس كل من ظهر دل ذلك على عدم إخلاصه أو على أنه يميل إلى الشهرة. شوفوا الكلام، لنشتنا الظن بأهل العلم من أئمتنا رحمهم الله. قال بعضهم في هذا وقائلة، يعني سائلة دجل مسألة على شكل سؤال اليوم، وقائلة لم علتك الهموم من المتقارب، وقائلة لم علتك الهموم، لم علتك الهموم وأمرك ممتثل في الأمم، فقلت ذريني على حالتي فإن الهموم بقدر الهمم. قال ورب قائلة، ورب قائلة مرأة تسأل دعم، ورب قائلة لم علتك الهموم وأمرك ممتثل في الأمم، لما أنت مهموم وأمرك ممتثل، بمعنى أن الناس يقدرونك ويمتثلون أمرك، علاش تنهموم؟ فقال ذريني على حالتي، ذريني مهموما حزينا، علاش؟ قال فإن الهموم بقدر الهمم، بقدر همة العبد في سيره إلى الله تعالى، بقدر همومه، يعني خوفه من ربه سبحانه وتعالى وخوفه أن لا يقبل منه، وهكذا. ثم قال رحمه الله: رأس الخطايا هو حب مزاد، قلنا حب الرياسة. إذا الأصل الأول قال: واعلم بأن أصل ذي الأثاث حب الرياسة، هذا الأول. الشيء الثاني قال: وطرح الآتي، نسيان، طرح نسيان وإهمال الآتي. شو الآتي؟ المستقبل، وهو الموت وما بعده. أليس ذلك صحيحا؟ لا شك أن العجب والكبر والحسد والرياء ونحو ذلك لا شك أن منشأه نسيان الموت وما بعده. لا نشك في أن من لم ينس الموت، من جعله نصب عينيه وكان يستحضره كل لحظة وحين، لا شك أنه مطهر لقلبه من الرياء، لن تجد في قلبه رياء. علاش؟ لأنه يستحضر الموت وما بعده. فإذا بغي يعمل العمل لغير الله لأجل الناس فيستحضر حينئذ، بل ذلك حاضر في قلبه لا يفارقه، أنه سيموت عاجلا لا آجلا، وأن ربه سيسأله عن ذلك. إذن فلا شك أن أصل هذه الآفات يرجع إلى هذين الأمرين: حب الرياسة، وطرح نسيان المستقبل وهو الموت وما بعده من أمور الآخرة. قال بعضهم في حكمة: الفكرة سراج القلب، فإذا ذهبت فلا إضاءة له. في الحكم العطائية: الفكرة سراج القلب، فإذا ذهبت فلا إضاءة له. الفكرة بمعنى التفكر في الموت وما بعده، سراج القلب، نور القلب، فإذا ذهبت، إذا ذهب تفكر الموت وما بعده فلا إضاءة للقلب. إذا الخلاصة: أصل الآفات والأمراض القلبية يرجع لي حب الرياسة ولنسيان الموت وما بعده. ثم قال: رأس الخطايا هو حب العاجلة، ليس الدواء إلا في الاضطرار له. رأس الخطايا، رأس الذنوب كلها، رأس الخطايا والذنوب والآثام كلها، هو حب العاجلة. ما هي العاجلة؟ الدنيا وشهواتها. قال تعالى، هذا هو رأس الخطايا ولا لا؟ قال تعالى: من كان يريد العاجلة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا اللي هي العاجلة نوته منها وما له في الآخرة من نصيب. إذا لا شك أن رأس الذنوب، أن رأس الخطايا وش؟ حب الدنيا وشهواتها. تعلق القلب بالدنيا وشهواتها وملذاتها رأس الذنوب، هو السبب في الذنوب كلها. فمن تعلق قلبه بالدنيا حصل منه ما ذكر من الآفات، من الرياء والعجب، لأن الرياء ما الذي يبعث عليه؟ حب الدنيا. العجب ما الذي يبعث عليه؟ حب الدنيا. الحسد، الكبر، إلى غير ذلك. قال: رأس الخطايا هو حب العاجلة، ليس الدواء إلا في الاضطرار له. أين العلاج؟ علاج هذه الأدواء أين يوجد؟ قال: ليس الدواء، احصر الدواء في شيء واحد، ليس الدواء أي الشفاء والبرء من هذه الأمراض التي أصلها حب الرياسة ونسيان الآخرة، الأصل هو الزوج، وأصل الخطايا هو حب الدنيا. قال: ليس الدواء أي الشفاء والبر من هذه الأمراض التي أصلها حب الرياسة ونسيان الآخرة، ليس موجودا إلا في الاضطرار أي الالتجاء له أي إلى الله تعالى. ليس الدواء إلا في الاضطرار إلى الله، إلا في الالتجاء إلى الله تعالى، لأنه سبحانه وتعالى الميسر المسهل الذي بيده التوفيق والتسهيل. إذن يجب على العبد إن أراد تطهير قلبه من هذه الأمراض التي أصلها حب الرياسة ونسيان الموت وما بعده، فعليه أن يلتجئ إلى الله. سل الله تعالى وادعه بقلب مخلص صادق خاشع، وابكي على ربك أن يطهر قلبك من هذه الأمراض. ابكي على الله. إياك أن تظن أنك تستطيع إزالة ما ذكر وأن تطهر قلبك بقدرتك بقوتك بطاقتك أبدا. لا قدرة لك ولا طاقة لك إلا بعون الله تعالى، ما عندكش قدرة. إذن فالحل واش هو؟ أن تلتجئ إلى الله، اسأل الله تعالى وتحرى أوقات الاستجابة وابكي عليه وأخلص في الدعاء واصدق مع الله تعالى أن يطهر قلبك مع اتخاذ الأسباب. ماشي تبكيها دقيقة ومن مور الصبح ترجع للمعصية، لا، ليس هذا القصد. ماشي القصد، قد يبكي بعضنا على الله ويتضرع إليه ولكن لا يعمل بالأسباب. تبكي على الله وتضرع لي أن يغفر ذنبك ويتجاوز عنك ويطهر قلبك ولكن لا تعمل بالأسباب، لا، لا ينفعك ذلك. بل لا بد مما سبق، الندم والإقلاع كذا وكذا وتلافي ما يمكن تلافيه. إذن مع البكاء على الله تعالى وأن تعلم أنك لن تنال الدرجات العلى ولن تطهر القلب من القدرات إلا بالالتجاء إلى الله. لا تعتقد أنك تستطيع فعل ذلك بنفسك. ولذلك قالوا من أحسن ما ينبغي أن يدعو به العبد في هذا المقام من الدعاء العام أن يقول: اللهم ملكنا أنفسنا ولا تسلطها علينا، اللهم ملكنا أنفسنا ولا تسلطها علينا. فهم معنى اللهم اجعلنا متسلطين على نفسنا، اجعلنا مالكين لنفسنا. فإذا ملكك الله نفسك التي أنت تمسك بزمامها تقودها حيث شئت، ملكتها أنت تقودها حيث شئت، فإن السعادة كل السعادة في ذلك. ولكن إذا سلطت عليك، إذا كانت النفس هي اللي كتسيرك وأنت تابع لها، تابع لنفسك وها هي مالكة لك، لست أنت مالكا لها، فإنها تقودك إلى كل هلاك بلا شك. لأن النفس بطبعها لا تميل بالعبد إلا إلى الهلاك، لا تميل النفس بالعبد في أصلها إلا إلى الهلاك. فإن ملكتك فذلكم الهلاك، وإن ملكتها بإذن الله تعالى فتلك السعادة والنجاة. إذن فاسأل الله تعالى أن يملكك نفسك وأن لا يسلطها عليك. بقيت أبيات كثيرة نرجعها إن شاء الله إلى الحصة الآتية بإذنه سبحانه وتعالى. إذن إلى هنا، إلى ما ذكرناه هنا، هذا الكلام كله الذي ذكرناه ماذا ظهر لكم فيه؟ صحيح؟ هذا كلام بلا شك صحيح. ما سيأتي احتاج إلى بعض الإيضاح وبعض التعليق إن شاء الله نؤخره إلى الحصة الآتية. والله أعلى وأعلم وجل وأحكم. رجعتوا الحجية؟ عود رجعتم دي ولا عود تحل الأسبوع اللي فات؟ حلفي الحج والعمرة.